وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم ومضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إلا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون، وأريد أن أذكر لأنه قد طال الوقت بنا حينما انقطعنا عن تفسيرها في شهر رمضان، أننا كنا نقف مع آيات كريمات في خواتيم هذه السورة الكريمة. الله سبحانه وتعالى كان يتحدث فيها عن العقيدة وفيما يتعلق بالعقيدة من نبوة وساعة وتوحيد. ذكر بعض من الآيات التي تتحدث عن صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلت الآيات للحديث عن الساعة وأن الساعة آتية لا محالة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقطع لها بوقت، إذ أن علم الساعة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لما حدث الكافرين عنها وعما فيها بدأوا يسألونه إذن متى هي. وهذا السؤال كان سؤال المستبعد المستنكر. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن علم الساعة عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتي إلا بغتة. هذا ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى ولو كنت أعلم الغيب، وبداية هذه الآية قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أعتقد أن هذه هي آخر الآيات التي كنا نقف عندها ونقف معها. بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكفر أنه إذا كان أحيانا يخبر عن الغيب فهو لا يمكن أن يكون عالما لكل الغيب، إذ أن تمام علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى. قلت هذه الآية كان لها قصة جاء ذكرها في صحيح مسلم، القصة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. يخبر أنهم كانوا قادمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، يقول فلما دنونا من المدينة. طبعا رواية مسلم في صحيحه لم توضح أي سفر هذا الذي كانوا قد قدموا منه. هناك في غير مسلم توضيح لهذا السفر أنهم كانوا قافلين من غزوة بني المصطلق. ويمكن قلنا كثيرا ومرارا وتكرارا أن غزوة بني المصطلق هي الغزوة التي حدث فيها كثير من المشاكل، كثير من المشاكل، من أول تلك الفتنة التي كادت أن تقع بين المهاجرين والأنصار، وانتهاء بحادثة الإفك. بحديثة الإف حينما تطالع الحديث عن هذه الغزوة ترى أن مشاكل كثيرة جدا قد وقعت في هذه الغزوة، سواء كان ذلك في الذهاب أو في الإياب. وقلت لكم إن العلة في ذلك أن هذه الغزوة هي الغزوة التي شهدها أكبر عدد من المنافقين. فصح كما أخبر الله سبحانه وتعالى: لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. هذا حق، هذا حق. حرص المنافقون على الخروج في هذه الغزوة، لأن المؤشرات كلها كانت تشير إلى أن النصر سيكون في جانب المسلمين، وهم خرجوا طمعا في الغنيمة لا حبا في الجهاد في سبيل الله، ولا حبا في الإسلام، ولا أن ينتصر المسلمون، وإنما خرجوا لغرض دنيوي ولم يفتهم، وأقولها بمل فيه ولم يفتهم. وهذا فعل الكافر. الكافر وهو يأخذ منك دنياك ويزاحمك فيها يحاول جاهدا أن يخرب عليك دينك، وهذا هو الواقع الذي نعيشه الآن بصورة جلية واضحة لا ينكرها إلا غبي أحمق. أن أهل الكفر فعلا زاحمون فيه الدنيا، ده حقيقة، ولم يفتهم أن يفسدوا علينا الآخرة والدين، الآخرة والدين. هذا هو فعل المنافقين، وهذا أمر لا يتغير ولا يتبدل في سائر العصور والأزمان. فخرجوا يزاحمون المسلمين في الدنيا ولم يفتهم أن يفسدوا على المسلمين دينهم. ولذلك قلت لما تقرأ تفاصيل هذه الغزوة هي تعلمك كيف يتعامل أهل الكفر والنفاق مع أهل العقيدة والدين، إزاي بيتعاملوا، كيف بتتعلم منها مسائل خطيرة جدا. ولذلك فعلا تحمل المسلمين على أن يفيقوا. ولما تقرأ هذه الغزوة تنظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بذكاء وفطنة وكياسة مع أساليب هؤلاء وألاعيب هؤلاء، وكيف رد عليهم ما فعلوه في نحورهم، ولذلك ما استطاعوا أن يفسدوا على المسلمين دينهم بأي حال من الأحوال. كان من الأمور التي حدثت هذه الرواية التي يحدث بها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قافلا عائدا يقول جابر: فلما دنونا من المدينة، هذا لفظ مسلم في صحيح، فلما دنونا من المدينة هاجت ريح شديدة، ريح شديدة قامت يقول كادت تدفن الراكب. عارفين تكون ريح في صحراء ايه اللي بيحصل؟ شوف العواصف اللي الرملية والرمال كيف تتحرك، تمام، تردم بقى الانسان. فانت لو راكب سيارة بتردم لك السيارة لتبقى شايب والسيارة تتملي رمل وتبقى حالتك حال. فابالك بقى هم على خيول وابل، مش كده ولا شوف بقى بحالهم ازاي، كادت تدفن الراكب، وهم اللي عمال يجي يدفن اللي راكب على فرس ولا على جمل. ولذلك في لفظ غير مسلم كل فريقنا منها شديدة اوي شديدة اوي شديدة اوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له تعقيب، خاصة ان في بعض الروايات انها كانت لها ريح، ريحة ممكنة كده، في ريحة مش كويس مع الريح دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هاجت هذه الريح الا لموت منافق عظيم. وقالوا لا يجوز ان يوصف بهذا اللفظ عظيم، خلاص عظيم، اذا ما اردت بهذا تعظيم اهل الكفر لا، اي هو عظيم عندهم، تعبير واضح، اي هو عظيم ايه عندهم، مش معنى كده يبقى عظيم ايه عندنا، هو تحت البلغ ان شاء الله. هو ما في احد لا الكفر يكون عظيم عندنا ايا كان، ايا كان، تقول لي بوش تحت جزمتي، ايه بوش، غيره غيره غيره غيره غيره غيره، ايا كان لا عظمة له عندنا، هم يعظمونه كيف ما شاء، ولكن ما ينبغي ان يعظمه مسلم، فهذا غباء وجهل والعياذ بالله، والعياذ بالله. فهو تعبير النبي عظيم اي عظيم ايه عندهم، هم بيعدوهم العظماء اليهود والمنافقين. فشوف النبي يقول ما هذا هذه الريح لموت ايه عظيم من العظماء المنافقين، في منافق عظيم في المدينة مات، في المدينة مات، خلاص. اخبار بغيب اهو ولا مش اخبار بغيب؟ يبقى اخبار بغيب، خلاص. فجأة افتقد النبي صلى الله عليه وسلم ناقته، مش لاقي ناقته، فسأل عنها: أين هي؟ دي تعدي بقى على المنافقين الموجودين ابدا. اهلا والسلام. انظر يدعي غيبا وان هناك من مات بالمدينة وهو لا يعلم اين ناقته. اللي عرف ان في حد مات بالمدينة مش هيعرف الناقة بتاعته فين كده ولا ايه؟ ادي منطق مين؟ منافقين. فشككوا في علم النبي صلى الله عليه وسلم بغيب، فقال يعرف من مات ولا يدري اين ناقته، مش عارف الناقه فين. طبعا هذا جهل وغباء، هذا جهل وغباء. ليه؟ لان مش معنى النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن بعض الغيب هذا يعني انه يعلمه كل الغيب، لانه لا يعلم من الغيب الا ما شاء الله. فربنا اعلم مين اللي مات في المدينة لكن ما اعلموش ان الناقة في ده يحط من شأنه، ده يطعن في الاولى، يطعن في الاولى، فعلمه بالاولى لا يعني علمه بالثانية. نفس القضية، ودي ساقها ربنا سبحانه وتعالى عشان يوريك ايضا ان كل النبي يعلم بعض الغيب هذا لا يعني انه لابد وان يكون عالما بالايه، بالساعة التي نتحدث عنها، بالساعة التي نتحدث. زي الواقعة دي بالضبط، زي الواقعة دي بالضبط. ولذلك فلما قالوا هذا الكلام رد الله كيدهم في نحورهم، فبين لنبيه اين ناقته، فقال وان ناقت إن طبعا قالوا له وصلوا ان في ناس قالت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اناسا قالوا كيت وكيت، رددوا كلام خايب كده، قالوا كيت وكيت، وان ناقتي في شعب كذا على صفة كذا قد ربط عقالها في شجرة، العقال بتاعها تعلق في شجرة مش عارفة تفك تفك، فذهبوا فوجدوها على الهيئة التي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. ونزل قول الله سبحانه وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني ليه السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. خلاص. هذا هذه الواقع، هذه الآية، هذه القصة كما قلت فيها رد على هؤلاء، على أهل الكفر اللي قالوا ما دام يعرف الغيب يبقى لازم يكون عارف الساعة هتبقى امتى. لا يا حبيب، لا يا حبيب. ليه؟ ربنا يديله بالقدر الذي يريد في الوقت الذي يريد. فكل يعلم بعض الغيب هذا لا يعني انه لابد وان يكون عالما بكل الايه، بكل الغيب، بكل الغيب. ولذلك قلت لكم ان النبي لو يعلم كل الغيب، وده بقى سياق الآية، ان النبي لو يعلم كل الغيب لحصل كل النفع وما اصابه ضر. قال لي اي واحد فينا عالم كل الغيب، كل الغيب خلاص، الذي يعلم الغيب كله لا يمكن ان يفوته نفع ولا ان يصيبه ضر. ازاي؟ نقسم في نفع ديني ونفع ايه دنياوي. حلو اوي. طيب النبي يعلم كل الغيب، ها ممكن يقدم على تجارة خسرانة؟ ها ممكن؟ مش ممكن. يبقى لازم تكون كل تجارته، لان عالم الغيب عارف ان التجارة دي لو دخل فيها هتخسر، والتجارة دي لو دخل فيها ها هتربح، ولو سافر النهاردة هيجرى له ويحصل له، ولو قعد هيعدي. يبقى كل ده هو علمه ولا مش علمه؟ يبقى يقعد يحصل منافع النفس. طيب السنة الجاية هتبقى سنة جد، يبقى مفيش داعي ابعزق واشيل لي نفسي اكل واشيل لي نفسي فلوس ومش عارف ايه، مش كده؟ طب السنة الجاية رخاء بالنسبة لي، ما انا عالم غير بقى رخاء بالنسبة لي، خلاص بعزق ما في حاجة جاية لك اهو، السنة الجاية هتبقى خير عليه وهكذا. اقعد بقى احسبها بالدنيا كده، اقعد احسبها بالدنيا كده. لو تعلم الغيب والله ما فاتك نفع دنيوي وما اصابك ضر دنيوي، مش كده ولا ايه؟ خلاص كل حاجة محسوبة ومحسومة عندك. كذلك في الدين، كذلك في الدين. طب النبي يعلم الغيب، طب لو يعلم الغيب كان ايه اللي وجهه للطائف وخلاهم ضربوه هناك؟ ما كانش راح اصلا، وكان يبقى عارف ان مروحه ها لن ياتيها بايه؟ ها بثمر. يلا ها. طب ايه اللي يخليه يقعد يوجع قلبه مع واحد وهو يعلم غيبا ان ده مش هيسلب؟ يبقى هيريح دماغه، مش كده ولا ايه؟ يبقى هيريح دماغه زي ما سيدنا نوح ريح دماغه لما ربنا اطلع على الغيب وقال له مش هيؤمن من قومك الا من قد فهم. يبقى ربنا رياحه لما رياحوش، يبقى الا من قد امن. هيتعب بقى نفسه ليل ونهار وسر وجهار يعمل كده؟ خلاص القضيه بقى بالنسبه له ايه؟ ها محسوب. ربي لا تظهر على الارض من الكافرين. الله يا اختي لا خدوا بقى في الستين ده علم الغيب، استريح استريح، مش مشكلة ليه؟ الله أكبر الله. إذا العلم الغيب أو الله علم الغيب يخليك تحصل كل نفع دنيوي وكل نفع ديني. علم الغيب يخليك تبعد عن نفسك كل ضرر دنيوي وكل ضرر ديني. يبقى راجل مستريح كده. فالنبي قال لا أعلم الغيب كله بدليل إن في حاجات أو بتحصل لي تدلل على أنني لا أعلم الغيب. لكن كل ما يجي احيانا اقول كذا اقول كذا اقول كذا اقول كذا دي مشيئه مين بقى؟ مشيئه الله. فجاء قول الله سبحانه وتعالى ها قل لا املك لنفسي ها نفعا ولا ضر. اكنه بيقول ايه؟ لا املك علم الغيب. اكنه بيقول كده بالظبط. لانه لو يملك علم الغيب اللي يحصل لملك لنفسه ها نفعا وضر. فلما يقول قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضر اي لا املك علم الايه؟ الغيب. ولذلك بين ولو كنت اعلم الغيبة ما انا عندي علم الغيبة كنت حصلت كل خير لاستكثرت من الايه؟ الخير. ما انا عندي غير هعرف التجارة اللي تربحني وهعرف كذا وهعرف كذا وهعرف كذا هعرف مين اللي يسلم وهعرف مين مش يسلم كل ما يتعلق بالدنيا والدين. وما مسني الايه؟ ها السوء كان قبل ما يجي لي انفد منه. عندك علم غيب عارف انك لو نزلت النهاردة تخبطك على بيت مش هنسى مش كده ليه؟ ها والله عارف ان انت هتنزل النهارده تعمل لك مشكله وتخصم منك ها بكره يوم الخميس الجاي ها علم الغيب يقول لي لو نزلت هتخانق مع المدير وهيخصم مش هنسى. يبقى رمى مسانيه ليه؟ ها السوء لا في ديني ولا في دنيا خلاص ولا تزعل ولا تزعل. وما مسانيه ليه؟ السوء. لكن القضيه ها ان انا الا ها نذيرا وبشير انا باعي ليه يضيء علمي بقى بكده هو يعلم النظارة والبشارة ولكن لا يعلم الغيب. النظارة يقول لك خلي بالك ان عصيت ادي علمه بقى هيحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا. والبشارة ان اطاع ربنا هيكافئك بكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى ده علمه علم نظارة وعلم ايه ها بشارة بشارة زي ما انا كنت واي واحد فينا دلوقتي لما ورثنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح عندنا علم النظارة وعلم الايه البشارة. لذلك تيجي تقول ها انا لو سبت صلاة ايه اللي يحصل لي؟ اقول لك ها ولو قمت الليل اجري ايه؟ اقول لك مش كده ولا ايه؟ مش النبي قال ده؟ يبقى عنده العلم ده ربنا اداهوله. يبقى عنده علم النظارة وعلم الايه البشارة. علم النظارة علم التخويف والعقوبة خوفك ويقول لك لو عصيت وعملت كذا وكذا يحصل لك كذا وكذا. بشارة الخير بقى والخبر الصار انك لو اطعت في كذا وفي كذا وفي في حضر وفي جنة وفي كذا وفي بركات وفي فردوس وفي عدن وفي وفي وفي مش كده ولا في حور عين مش كل ده اللي قالوا. يبقى علم وعلم بشارة وعلم ايه وعلم نظارة. لكن علم غير لا. ولذلك شوف لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ايه ما شاء الله بس. يبقى يديني بقى هو على قدر ايه ها مشيئته مش هاخد كله على قدر مشيئته على قدر مشيئته. ولا تجد الآية ان انا الا نذير وبشير نذير وبشير. قال خد بالك طب هو نذير وبشير لمين؟ نذير وبشير لمين ها لمين؟ لا والله الكل لمن امن ومن كفر. وانا لما هقعد ادعو دلوقتي ها هدعو المؤمنين بس ولا لازم اقيم الحجة على ها الكافرين؟ طب هو النبي صلى الله عليه وسلم استلم الناس امنت ودعاها ولا كان بينذر ويبشر اهل الكفر؟ بينذرهم لو صليتوا كافر ربنا يعمل فيكم يسوي ها ولما تؤمنوا ربنا هيديكم ويديكم. ويجي المؤمن ها ان عصيت او وقعت او عدت للكفر ربنا يعمل فيك كذا وكذا وكذا. من ظللت على الايمان وازددت ربنا يكرمك بكذا وكذا وكذا. الله. يبقى هو فعلا نذير وبشير مش للمؤمنين بس لا وليه ها والكافرين مش كده. لكن هو هنا خاص مين؟ المؤمنين ها نذير وبشير ها لقوم ايه يؤمنون. ما جابش سيره الكافرين ليه؟ ما جابش سيره الكافرين ليه؟ فاهل العلم بعضهم قال ده اللي بيسموه في عرف البلاغه بالاكتفاء. بالاكتفاء يعني ايه الاكتفاء؟ انك تذكر احد الضدين ويعرف الاخر. ازاي؟ لما جه ربنا سبحانه وتعالى قال سرابيل تقيكم الحر بس ده بيسموه سلم الاكتفاء. زي ما تقينا الحر بتقينا برضو البرد يا راجل مش كده ولا ايه؟ ولا بتخش من البرد؟ يعني انت لما بتلبس اللبس ما بيخش البرد، ما انت بتلبس عشان تدفع عنك الحر وتلبس عشان تدفع عنك ها البرد. فاكتفى باحد الايه الامرين، فاذا علم احد الامرين علم الايه ها الاخر. وصلت وصلت وصلت ادي الكلام خلاص. فقالوا ده بيسموه في عرف البلاغة باسلوب الايه ها الاكتفاء. فقالوا نفس القضية، بشير نذير وبشير لقوم يؤمنون وايضا لقوم ها كافرين، من باب اولى مش كده ولا ايه؟ من باب اولى. فده بيقولوا عليه اسلوب الاكتفاء. البعض الاخر بيقول لا ده خد بالك ده هو ربنا خص المؤمنين بالذكر الحكمة حتى يبين انه لا ينتفع بالنظارة ولا البشارة الا المؤمن. مين اللي ينتفع بيها ها؟ ولذلك لما تقولها للكافر اكنك ما قلتش حاجة، اكنك ما قلتش حاجة الله، سواء عليهم ها انذرتهم ام لم، اكنك قلت ام قلتش، وهم ما قالوها سواء علينا او عرفة ام لم تكن من الغائب، اكنك ما قلتش حاجة، اكنك ما قلتش حاجة. فخص المؤمنين ذلك لان الكافرة ها لا تؤثر فيه نظارة ولا تنفعه ايه بشارة، خلاص مش نافع. فخص المؤمنين بالايه بالذكر خلاص. اذا اكد بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى عن نفسه علم الساعة فان هذا حق لا يحط من شأنه، لانه لا يأخذ من الغيب الا بقدره ها ما اراد مين ها ما اراد الله وشاء، ما اراد الله ايه وشاء. فاستقر بهذا ان هناك قيامة وان هناك ساعة حتى وان جهلنا ها وقتها، حتى وان جهلنا ايه وقتها. يقول لك الله طب الآيات السابقة دي الحمد لله كلمتنا عن النبوة وكلمتنا عن الساعة، عايزينها بقى اتكلمنا عن ايه الطرف الثالث. ولذلك الثلاث اطراف دول هم مشكلة اهل الكفر، انكارهم للنبوة وانكارهم للساعة مش كده، ولذلك هم ممكنين النبوة فيش رسول عنده كده ولا ايه؟ هبعث الله ايه بشر رسول ايه وينفع؟ فمنكرين للرسول ومنكرين للساعة مش كده ولا ايه؟ وضرب لنا مثلا ونسي ايه خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، عندهم ارحام تقذف وارض تابلة ومنكرين للتوحيد مش كده ولا ايه؟ هذه الثلاث مشكلات. ربنا اتكلم عن مشكلة النبوة واتكلم عن مشكلة ها الساعة، هيكلمنا عن مشكلة الايه بقى الشرك بقى مشكلة الشرك مش مشكلة التوحيد، التوحيد مش مشكلة، ده المشكلة في مخالفة التوحيد اللي هي اللي هو ايه بقى الشرك. فهيكلمنا عن مشكلة الشرك. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحة لنكونن من الشاكرين. هذه آية طبعا هنكملها الآية الثانية، لكن خلينا مع الآية دي، خلينا مع الآية دي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وهو الذي هو الذي خلقكم ايه من نفس واحدة. ادي قصة الخلق معروف من اول الخلق كلنا تفرعنا من مين؟ من ادم، حتى حواء الاصل هي ادم نفس واحد، لان حواء اتخذت مين؟ منين؟ من ضلع. يبقى الكل جاي منين؟ ادي الاصل بقى، يبقى الاصل كله ها ادم ادم. ولذلك في في في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إذا آدم والأصل من الذي حسن القضاء فيه؟ قال خلق آدم مما وصف لكم، فإن القرآن قال لكم ها عليه قضية الطين واللي بقى حمق مسنون وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يشكده وبعدين ينفخ فيه وبعدين ها يتحول ويبقى لحم وعظم ودم وبعدين يبقى انسان، كل مراحل الخلق دي مذكورة عندكم في القرآن مش كده؟ ولذلك النبي الخاص خلق آدم مما وصف ها لكم، بس اللي ربنا قاله لكم، اللي ربنا قاله لكم خلاص. طيب ادم كان فين؟ قال في الجنه. في الجنه قاعد ياكل ويشرب مبسوط. لكن قال له خد بالك بقى، هذه طبيعه في البشر، وهي طبيعه الاحتياج الى الاخر اللي تأتنس به، اللي ايه ها تأتنس به. هي طبيعه الانسان كده، وذلك احد انسان لوحده كده يتجنن يتجنن. ولذلك حتى لما كنا في الرحله المباركه، خد بالك انت، انا مسميها الرحله المباركه نسبه الى ها مبارك يا راجل. ايوه انت ايش اسمها الرحله المباركه، انت خايف ولا ايه؟ في الرحله المباركه دي بقى خد بالك انت، كنا سجن، لكن كان السجن برضه بيهون شويه اما نقعد نتكلم ها مع بعضينا، خد بالك، واحيانا يبقى كلامنا في الدين، واحيانا كلامنا في مشاكلنا، واحيانا نمزح، واحيانا كده العمليه برضه ايه ها ليك انيس. ولذلك تبقى اصعب حاجه لما يجوا يعاقبوك يقول لك هاتوا بقى فلان حطوه في حبس انفرادي. يا الله ربنا ما يوريك بقى، خلاص تقعد انت واربع حيطان بتكلم نفسك كده. ولذلك لو قعدوك في الجنه، انا بقول لك اه في جنه وانت لوحدك. ولذلك كان يعجبني المثل اللي بيقول الناس، يقول لك الجنه من غير ناس ما ايه ها ما تنداس، ما تقعد لوحدك. فالانسان بطبيعته كده اجتماعي، بطبيعته عايز له وليف وانيس، عايز له وليف وانيس. بس خد بالك بقى، ربنا سبحانه وتعالى لما يجيب لي ادم وليف وانيس، اي واحد حتى لو صديقك صاحبك خلاص تقوم تزعله سوا ومستغنى عنه، تقول له طيب، ومع ذلك انا هتكلم بلغه المعلمين اللي عايشين بالعلاقه بقى، معرفك تعالى خلاص خلصت استغنى عنه. لكن ادم لما احتاج لانيس، ربنا جاب له انيس ما يقدرش يستغنى عنه، لا يقدر هو يستغنى عنها ولا يستغنى عنه، لانه اودع فيه ما يحوجه اليها، واودع فيها ما يحوجها ها اليه. ولذلك يجي اتخن راجل يقول لك انا استغني عن النساء، يا كذاب، ده قصر دي بقى، انت كذاب، لان انت مخلوق كده ما تستغناش. وتيجي اي واحده لو قعدت تحلف مليون يمين بالله، والله يابا انا معايا ولا عايز رجاله، ايه انا كذابه انا نصابه، ويا النظار على خد بالك انت، خد بالك، او يتمنع لهن رغبات. مش ممكن مش ممكن الرجل لا يستغني عن المراه والمراه لا تستغني عن الرجل، لان شوف ربنا خدها له منين؟ من ضلع. لو استغنيت عن ضلعك ها استغنى عنك، ولو استغنى عنك ضلعك ها استغنى عنك، وهكذا ما يقدروش، خلاص ممسكين ببعض كده. فادم في الجنه صحيح، لكن عايز له ها انيس، وربنا يجيبها له من ضلعه. من ضلعه ليه؟ من ضلعه ليه؟ انا زي ما قلت لك، علشان ما يبقاش في شعور ها بالاستغناء، ما تقدرش تستغنى عنها ولا تستغنى عنها. وعشان يبقى في شعور بالرحمه، اما تبقى حاسس ان هي ها جزء منك، جزء منك يا اخي، تحنوا عليها يا اخي، تحنوا عليها. وهي طبيعتها ربنا وضع فيها العاطفة والحياة، وذلك الراجل يعمل فيها اللي يعمله وتلاقيها برضه ها ميالة إليه، ميالة إليه، فما يستغنوش عن بعض، ما يستغنوش عن بعض. فأخذت حواء من ضلع آدم، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها إيه؟ ها؟ زوجها، خلق منها. والنبي بيوصف هذا، بيقول خلقت حواء، حديث صحيح، من ضلع آدم. ولذلك علي بن أبي طالب استغل الرواية دي والحديث ده في حسم مسألة في منتهى الدقة والخطورة، في منتهى الدقة. لو جبت عباقرة الزمان دلوقتي ولا يعرفوا حاجة، شو بقولها عباقرة الزمان، جم في مسألة ميراث، توفي رجل وكان له ذرية ولد، الولد ده كان مخنثا، مخنث يعني فيه صفات الذكوره وفيه صفات الانوثه، وفي كده، وفي قصه واحد مخنث كان اسمه هيد، اللي هو حديث صحيح البخاري مشهور قوي، كان بيدخل على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحكم عليه ان غالب عليه ها الانوثه، لحد ما جه في يوم من الايام قال كلمه كده النبي نفاه عن المدينه، واتضح ان هو ها اقول بلغه العرب ماشي دبور يا سيدي ولا عباد دبور ماشي زي ما انت قلت كده خلاص. المهم لا اريد ان ادخل في هذه التفاصيل الان ما يحميني ان جمله علي بن ابي طالب. طيب الراجل ده تارك مخنث. طيب معروف ان لو ترك ذكر نصيبه قد كده ولو ترك انثى نصيبها قد كده. ده مخنث. هل نعطيه نصيب الذكر ام نعطيه نصيب الانثى؟ شوف المشكله بقى، تورثني تديله نصيب ذكر ولا تديله نصيب انثى؟ شوف علي بن ابي طالب يا سلام فعلا مدينه مخنث. هل نعطيه نصيب الذكر ام نعطيه نصيب الانثى؟ شوف المشكله بقى، تورثني تديله نصيب ذكر ولا تديله نصيب انثى؟ شوف علي بن ابي طالب يا سلام فعلا مدينه علم. اه والله مدينه علم. ولذلك لما جيت زمان عملت خطبتين فيه كان له مواقف علميه يعني ملهاش حصر، بس سبحان الله سرعة الذكاء وكم وقدر من العلم سبحان الله العظيم. فسالوه نعطيه، قال طيب احنا نحسبها، عدوا اضلاعه فان كانت تامه فاعطوه نصيب الانثى وان كانت ناقصه ضلعا فاعطوه نصيب الذكر، لان الذكر ضلوعه اقل من المراه بضلع اللي هي طلعت منه. شوف الكلمه بقى اللي هي طلعت منه، شوف ايه اللي هيحسبها ايه؟ ضلوعه، معروفه ضلوع الراجل ومعروفه ضلوع الانثى سبحان الله العظيم. شوف دي خدم من بقى وخلق منها ايه؟ ها زوجها. ومن قول النبي ان خلقت حواء من ضلع ايه؟ ها من ضلع ادم، من ضلع ادم. طب ربنا جاب للمراه الادم ليه؟ جاب له المراه دي ليه؟ عشان تقرف اللي خلفوه وتنغص عليه حياته وتطلع عين اهله، تلعن ابوه وامه وتلغي رجولته؟ امال جاء ليه؟ ما هي المراه لازم تعرف ايه وظيفتها في الوجود. هي جت ليه بقى؟ هي لازم تسال نفسها السؤال. ولذلك يقعدوا شويه الهجاصين والرقاصين والتعبانين والخربانين والنصابين اللي بيجيبوهم في التلفزيون، ها وبرامج على المراه وحديث المراه وحقوق المراه، ادوا للمراه كل حاجه لحد ما بقينا احنا ولا لينا اي حاجه ولا لينا لازمه حتى. خلاص تفتح بقك يخرب بيت ابوك، واخد بالك؟ ما خلاص ما خلاص سبحان الله العظيم. فطيب المراه لازم تعرف ويعملوا برامج كده. هي المرأة في المجتمع ليه؟ ليه؟ المرأة في المجتمع ليه؟ يقوم يقول لك أيوه زيها زي الراجل. هاي في المجتمع ليه؟ زي في الشارع يشتغل، زي ما هيبقى قاضي تبقى قاضي، زي ما هيبقى حاكم تبقى حاكم، زي ما هيبقى ضابط تبقى ضابط، زي ما هيبقى مخبر تبقى مخبر، هو كده بس. هي المرأة اتخلقت عشان كده؟ طب ما تسأله اللي خلقها خلقها ليه؟ ما تسأله بدل ما بتسأله طرابيش، اسأله اللي خلقها خلقها ليه؟ ما هي وظيفة المرأة وما هي مهمتها حينما خلقها الله؟ ها فما هي وظيفتها دلوقتي؟ تتمكج وتتعرى وتتحزق وتطاول عليك وتقل أدبها وتخرب بيت أبوك، هذه وظيفتها دلوقتي بس، هذه وظيفتها الآن. هذه وظيفتها؟ هلا شوف بقى ربنا خلقها ليه؟ خلقها ليه؟ وجعل منها زوجها ليه بقى؟ قال ليسكن اليها. سلام على الكلمه. يبقى هي بالنسبه لك ايه؟ سكن. سكن. ولذلك تيجي تقول لك الله ده بيقل ادبه عليا، ده كذا ده كذا، ده بيبص بره. اتحداك لو كانت المشكله في ايه؟ دور على نفسك. لو انت سكن عمره ما هيعمل اللي انت بتقول عليه ده. ايه اذا كان انسان مريض ودول هيبقوا شواذ. لكن المشكلة ان هو مش لاقي الساكن ده فبيروح يدور عليه بره. شايفك في الشارع مانيكان وفي البيت حداية، فبيعمل ايه؟ قال لا شايفك مع الناس ذوق قوي ودريكاو وتيكيتو ومعاه عربجية وقليلة الادب، فبيعمل ايه؟ طب ما هو يعمل ايه؟ ما هي كده؟ اه والله شوفها تروح تشوفها بتتعامل في شغلها ازاي وحضرتك وسيادتك وجنابك. اه والله للي في الشغل وحضرتك وسيادتك وغلابك وفي البيت نعم رحمك ومش عارف ايه. اهدى اهدى اهدى اهدى اهدى اهدى فين السكت؟ فين السكت؟ ولقيت اي واحدة دي تشتكي، لا شوفي والله انت اصل مشكلة، دواري كده عن نفسك وانت عارف هتلاقي نفسك اصل مشكلة. ان انت لو فعلا جعلت نفسك سكنا عمر الرجل ما هيوقع لسكن تاني، ما خلاص نائل مريح نائل مريح، بتقري فيه وتشغل بيته خلاص، بروح ينور على اللي بتضحك عليه بتتصنع برضو انها سكن بس. فمش لاقي اكيد مش لاقي السكن، لان يشوف معنى كلمة سكن، شوف سكن سكن يعني راحة وهدوء وسكينة وطمأنينة. والله ولذلك تسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمتدح عائشة خديجة تعرف بقى معنى السكن صح، تعرف معنى السكن صح، ان هي يعني طمأنت وآوت ومسحت عنه وكذا وكذا وكذا وكذا. تقول يا سلام فين ده دلوقتي، فين ده دلوقتي. ولذلك ما كانش عجب، ما كانش عجب والله ان في وده في البخاري ينزل جبريل يا راجل، جبريل مش اي ملك، جبريل عشان يقول للنبي اقرئ خديجة من ربها السلام. يا سلام ايه ده، ايه ده، ايه ده، مش جايزة نوبل وهوبل و... اقرئ خديجة من ربها السلام بس، لا وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يا سلام على الكلام، قال هو ده بقى الجزاء من جنس العام، من جنس العام. البيت اللي كان فيه حصيرة واساس بسيط جدا خلته له جنة، يوم ربنا يديها بيت في الجنة من قصب، والقصب اللؤلؤ المجوف خلاص. والله تبقى انت عايش في عصر مش طايق تقعد فيه عشان مش طايق تشوف خلقتها خلاص. شوف ده كان قاعد فين، تبقى وفي واحدة تبقى قاعد معها في عشة وتحس ان انت قاعد في جنة، هي خليها كده. فالجزاء من جنس عمل، خليك من البيت كده يبقى بيتها في الجنة من قصب لؤلؤ مجوف. وبعدين البيت بقى فيه ايه، قال وفرت له الراحة والهدوء، لا تعبته ولا ازعجته. ربنا يديها البيت كده في الاخر، لا نصب فيه يعني لا تعب ولا صخب، مفيش لا دوشة ولا ضوضاء. تعالى طبق ده بقى على نسائنا، ها لو حب الملك ينزل يقول ايه بقى، ها بشر ام العيال بمصيبة ان شاء الله هتطرش فيها ويطلع فيها عين ابوها، ما ده اللي عاملاه، ما ده اللي عاملاه، ما ده اللي عاملاه، هي عامله ايه، هي عامله ايه، سبحان الله. وده ده بصناعه بقى الاعلام والتلفاز والخيبه، وطبعا المراه اللي تحاول تعمل ده على طول يتهكموا بيها، واللي خد جايزه هبل اللي اسمه نجيب محفوظ ده اللي بيعملوا عيد ميلاد الله ياخده ما يوعى ولا يستوعى، وراح عامل لك شاشه قاعد يتريق على المراه، ويبين ان المراه لما يعني بتشتكي للراجل الراجل بيلعب بديله بره، ها وبقت كل واحده تكلمه يقول له اعمل لي السيد، لا نجيب قليله خلاص. حاجه غريبه الشكل، حاجه غريبه الشكل. فسبحان الله العظيم، شوف شوف الايه تتعلم، تعلم وجعل منها زوجها. ليه ليه هي وظيفتها ايه؟ هي دي وظيفتها الحقيقية، مش وظيفتها انها تبقى قاضي ومحامية وظابط مش هي دي وظيفتها. وظيفتها ان تكون سكن للرجل. لو اصبحت المرأة سكن للرجل هنلاقي الطيار الناجح، وهنلاقي المحامي الناجح، وهنلاقي القاضي الناجح، وهنلاقي المهندس الناجح. لو هي بقت سكن، لو هي بقت سكن مش مزاحمة تزاحم الرجل في حياته وتخرب عليه دنياه واخرته، لا لا. يبقى ليسكن ايه، ليسكن ايه اليه، يبقى هي دي اتخلقت عشان كده، اتخلقت عشان كده، ادي وظيفتها بقى لتكون ايه، ها سكنا. وهذا ما نص عليه القران الكريم، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ايه لتسكنوا اليها. والله لو بقت سكن هتلاقي الثانيه اتحققت، وجعل بينكم موده ورحمه. ما انا لما الاقيها سكن اخش، ها وانا متضايق ولاقيها بتخفف عني، يا سلام بتملكني، والله بتملكني. طيب انا داخل وقالت لي انا عايز اخرج ولا اروح ولا، قلت لها لا، وقالت لي عيني تؤمرني، بعض اني في نفسي وازاي، قلت لها طب روحي حقك عليا، هي كده. لكن هي اللي خرب اللي خرب الدنيا، انا مش عارفه تبقى ساكت، انا خارجه. طيب رايحه فين؟ ممكن تقول لك وممكن ما تقولكش، ممكن تقول لك تتحاكمني، ممكن تقول لك انا رايح على الاخت، طب ما تروح ايش وحياه امك على طبق منك لنا لازم وابنتها استعملت هتموتها. ما هي كده فين السكن ده فين السكن ده. ولذلك شوف المرأة العربية البسيطة مش خريجة الجامعات الساقطة عندنا الان اللي بيسموه الحرم الجامعي. حرم ايه ده كل الحرمات بتنتهك هناك يا ابني. حرم ايه يا اخوي. ها المرأة العربية البسيطة شوف قالت لبنتها ايه كوني له أمة مش هيبقى لك السيد كوني له أمة يكن لك عبدة. أو الله يكن لك عبدة. المرأة تملك الرجل يوم أن تجعل الرجل مالكا له. بس مين اللي يفهم يكام تقول مين تقول شطح الدصين مشين وراء سنة الغرب الفاسدة تقول مين تقول مين. سبحان الله العظيم. فشوف القرآن ليسكن ايه ها وجعل منها زوجها ها ليسكن ايه ليسكن اليها. ده كان فين بقى حبيبي؟ قال لك كان في الجنة. اما كان في الجنة لما نزل الارض والقصة معروفة بقت مش مجرد كمان ساكن لا ده بقت فيه حاجة تانية بقت قضاء ها شهوة مش كده ولا ايه ها خلاص. يبقى جاب شق في الجنة ليسكن اليها ولما نزل الارض في حاجة زادت فلما ترشاها ده كان فين بقى كان فين بقى كان في الارض. لان في الجنة ما كانش فيه ترشاها دي ما كانش فيه الجماع خلاص من ايه الجماع ما كانش حصل له سوء ولا ليها سوء. ما حصل لما ايه ها اكل وبعدين نزله خلاص فبقى بقى في جماع بقى فلما ترشاها اصبح هناك جماع. يبقى ده لما نزل الارض. شوف ادب القرآن انه يجي يتكلم عن الجماع باسلوب ساتر. ديش يقول احل لكم ليلة الصيام تعملوا مش عارف ودايما بيتكلم بعدد عن هذه الاشياء بلغة اللغة بلغة اللغة بلغة ساترة. العرب تفهم معناها ايه القدر وطراء العرب فاهمة تغشاها العرب فاهمة الرافق الى نسائكم العرب فاهمة خلاص العرب فاهمة. استخدموا الفاظا تفهمها العرب تؤدي المعنى دون ان يكون اللفظ لفظا فاضحا. لكن تستخدم بقى الالفاظ الصريحة فين في بيان الحقوق واقامة الحدود عشان تبقى المسائل ايه بقى واضحة. ما يجيش الله ده بقول لك ما لما كنتش فاهم فلما ولذلك اضرب لك مثال. لما يجي واحد يقول زن تروح جاي ها لو قلت له تغشيت فلانة ممكن يفهم ممكن يفهمش فممكن يقول لك طيب اقيم علي الحد فقد اعترى يقول لك حد ايه انا قصدي ان انا حضنت وقبلت يعني هي دي تغشاها عندي. فبقت المسألة قدامه ما هياش واضحة خلاص رفضت اليها قضايا تغطرك يقول لك ايه بس ما حصلش ادخال كده مش كده ولا ايه. يبقى لازم تستخدم الالفاظ الايه الواضحة. ومن هنا لما جاء الماعز ليقر ويعترف بانه قد زنى هتلاقي عندك لفظ صحيح البخاري لم استحي ان اقوله. لما جاء الذي وقعت عليها النبي قال لا قال انكتها باللفظ كده في صحيح البخاري اللفظ قد كده. ليه عشان ما يبقالوش شبهة بقى يا حبيبي. ما يقولش انا ما فهمتش السؤال ما يقولش انا اتكلمت بنية وانت كنت بتسأل بنية تانية بقى اللفظ عندنا ايه ها واضح واضح. فما تجيش تقول النبي لما عبر اللفظ ده خرج عن ادب القرآن. لا ما خرجش عن ادب القرآن لان ده كان هيتعلق او هيترتب عليه رجمه. شوف رجمه هتزهق نفسه. فلازم تبقى المسائل بالنسبة له ايه واضحة. ولذلك قالوا ان القاضي لابد ان يستخدم اصرح ليه الالفاظ اللي قالوا لما ما احنا كتابه قادم بيروح بضيع الناس. لا لا استخدم اصرح الالفاظ ليه لان حتى لا يبقى لمن يسمعك شبهة بقى يقول لك انا ما فهمتش انا ما اعرفش اصلا التعبير اللي قالك لو رضيت عليه وخلاص. لا يا بابا استخدم لك التعبير الزائد النازل قوي اللي انت تعرفه قوي علشان ما يبقاش عندي حب. اذا لما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ في حديث ورد في البخاري ما كان خاليا عن حد الايه الادب وانما بين ما ينبغي ان يكون على القاضي المسلم حتى يقطع الشبهات. وصلت؟ خلاص وابوس لما ايه ها تغشاه فعرفنا بقى يعني ايه تغشاه خلاص ايه اللي حصل بقى لما تغشاه كل يوم ابونا عايز هيدخلنا بقى عشان يوصلنا لقضيه الشرك اللي هيناقشها اللي هيناقشها فبيحكي لك القصه حملت حملا خفيفا فمرض به ايه حملت حملا خفيفا فمرض به يعني ايه حملت حملا خفيفا فمرض به يعني ايه وفي حمل خفيف وحمل مش خفيف وايه يعني ايه مرض به مش كده حملت حملا خفيفا فمرض به خلاص ايه ايه الحمل الخفيف اللي مرض به ايه مرض به يعني يعني ايه مرض به ده بقى اللي لو انت عايز تعرفه وعايز تكمله يبقى ان شاء الله هشوفك يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله